بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشروط الخمسة المذكورة في قصاص النفس اثنان: الأول الاشتراك في الاسم الخاص رعاية للمماثلة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فلا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما، ولا حادث بعد الجناية بموجود، فلو قنع سنا ليس له مثلها فلا قود، وإن نبت له مثلها بعد. وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترط، فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه، والذمي بالمسلم والعبد بالحر، ولا عكس فيهما، قاله في الروضة. بعد أن ذكر أحكام القتل عقب بالقصاص بالأطراف. أما القصاص في الأطراف فلا بد أن يكون فيه شروط تضاف إلى الشروط التي كانت في القصاص في القتل. أما الشرط الأول، عندما نريد أن نقتص من إنسان لأنه فعل جريمة مع إنسان فأبطل له منفعة، أو أبطل له يدا، قطع له يدا، رجلا، شفة، أنفا، أذنا، فإن هذا مما يمكن فيه المماثلة. فننظر هل يوجد عند ذلك الإنسان المعتدي، هل يوجد عنده آلة كالمعتدى عليه؟ فمثلا قطع يدا يمنى كما مثل الشيخ، هذا الذي قطع اليد اليمنى القاطع الآن هل له يد يمنى؟ فإن كان له يد يمنى فعند ذلك أمكن القصاص. اشترك الشيء عند الأول والثاني بشيء واحد، قطع يده اليمنى وهو يملك يدا يمنى، فنقتص من يده اليمنى، فلا نقول وهذا الرجل ليس عنده يمنى سنأخذ منه اليسرى، لا. إذن الأمر الأول الاشتراك في الاسم الخاص، وذلك من أجل المماثلة، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. فلو قطع القاطع يد إنسان يسرى وله يمنى، فهل تقطع يمنى؟ لا، لا تقطع يمنى. لو أفسد له شفة، قطع له الشفة السفلى وليس عنده شفة سفلى، فهل نقطع له بدلا عنها الشفة العليا؟ لا، لا بد أن يكون الشيء الذي نريد أن نقتص فيه نفس الشيء الذي قام بإفساده وقطعه وتلفه. لذلك قال: فلا تقطع يسار بيمين، يعني يقابلها لا تقطع يمين بيسار، لا تقطع شفة سفلى بعليا، أي لا تقطع عليا أيضا بسفلى، هذا معنى وعكسهما. قال: ولا حادث بعد الجناية بموجود. الآن عندما جنى عليه ضربه هكذا وكزه على فمه فأسقط له سنا، الذي وكز الآن ليس له سن، مماثلة من أجل أن نقلع له هذه السن التي تسبب بقتلها، ولكن مع الزمن نبت سن لهذا الذي وكز عند فعل الجريمة، عند فعل الاعتداء، هل كان له سن فيها مماثلة؟ قال: لا. إذن ننتقل إلى المسألة، نغرمه بقيمتها ولا نلجأ إلى قلع التي حدثت بعد تلك الجريمة. واضح الأمر. قال فلا قود وإن نبت له مثلها. نقول الآن نبتت له حال الجريمة، هل كانت له سن؟ لا. وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن. يعني احيانا لا نقول هذه يد رجلين، لا، هذه يد يمنى، لا يهمنا سواء كانت لرجل او كانت لشاب او كانت لكهل او كانت لطفل، لا يهمنا ذلك الامر، يهمنا اسمها يد يمنى، يد بشر يمنى. اما لو جاءت امرأة فقطعت يد رجل تقطع يدها، او العكس جاء رجل فقطع يد امرأة تقطع، نعم تقطع فيها. وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن، فلا يشترط فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه، يعني المرأة بالرجل، ويقطع الذمي بالمسلم. قلنا هنالك لا بد إذا أردنا القصاص أن يكون هنالك مكافأة. طيب الذمي أدنى من المسلم، قطع الذمي يد مسلم فهل تقطع يده؟ من باب أولى. قطع العبد يد حر فهل تقطع يده؟ نعم، لكن هل يوجد عكس؟ لا تساويها. أما إذا كان العكس المسلم قطع يد ذمي فلا تقطع يده لعدم المساواة في ذلك. ولو قطع الحر يد عبد كذلك لا قصاص في هذه المسألة بالنسبة يعني للقواد. أما المسائل الثانية ماذا يحكم القاضي سيأتي معنا. أما هل هنالك قواد عضو بعضو يجب أن تكون هنالك مماثلة. الشيء الثاني قال لا بد بعد الشروط الخمسة المذكورة اثنان، ذكر الأول، أما الثاني ألا يكون بأحد الطرفين أي الجاني والمجني عليه شلل. إذا قام إنسان فقطع يدا شلاء غير عامل فهل تقطع يده فيها؟ ما توجد مساواة. عندما نريد أن نقطع لا بد من المساواة. ما هو الشلال؟ قبل أن نبدأ لا بد أن نعرف الشلال. قال وهو يبس في العضو يبطل عمله. نعم، فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء. يعني عندما قطع الأشل الآن قطع يدا مثلا أشل في المنطقة اليسرى، قطع هو او اشل في اليمنى فقطع بيسرى يمنى خصم، عندما قطع الصحيح يد شلاء، قطع الصحيح يدا شلاء. الان اليد الشلاء في القصاص هل يمكن ان يقول صاحب اليد الشلاء قطعت يدي الشلاء فسأقطع له يده الصحيحة؟ واضح؟ يعني الآن المعتدي يده صحيحة، المعتدى عليه يده شلاء، قطعت يده الشلاء، فهل نقول لذلك المعتدي هل له أن يطالب بقطع اليد لخصمه وإن كانت صحيحة؟ قال الشرط الثاني أن لا يكون بأحد الطرفين أي الجاني والمجني عليه شلل، وهو يبس في العضو يبطل عنه، فلا تقطع صحيحة. إذن القاطعة من كانت؟ الصحيحة، والمقطوعة الشلاء، من يد أو رجل بشلاء وإن رضي به الجاني. نعم، الجاني أنا أقدم يدي تاب إلى الله عز وجل وندم على ما فعل، فبعد ذلك قال أنا لا مانع عندي أن تقطعوا يدي الصحيحة. الآن الحكم حكم الله، لا حكم هذا الإنسان الذي رضي أو لم يرضى. سؤال آخر، كان عندما قطع اليد كانت يده صحيحة، بعد أن قطع اليد وقطعها ظلما شلت يده بعد فترة، فهل نقتص منه؟ مثل السن الذي قرع، لكن هنا إلى الوراء، شلت يده أو رجله بعد الجناية. قلنا دائما المماثلة متى تكون؟ تكون الجناية في وقت مماثلة في وقت الجناية، كما قلنا هناك في مسألة السن الذي نبت بعد ذلك هل يقتص منه؟ لا يقتص. كذلك هنا لو شلت يد الجاني وقد اعتدى على يد شلة لكن بعد الجناية فهل يقتص منها؟ لا. قال لانتفاء المماثلة، فلو خالف صاحب الشلة وفعل القطع بغير إذن الجاني لم يقع قصاصا. صاحب اليد الشلاء قطع اعتدى على المعتدي عليه ناويا بذلك القصاص، هل يقع ذلك قصاصا؟ يعني كما لو سبق ولي المقتول فقتل قاتل ابنه قاتل اخيه، يقع قصاص؟ هناك يقع قصاص، لكن الان هذا الذي يده شلاء قام إلى صاحب اليد الصحيحة فقطع يده الصحيحة، فهل يقع قصاصا؟ أولا هل هو يستحق أن يأخذ اليد الصحيحة بدل الشلاء؟ لا يصح، لأنه غير مستحق، بل عليه ديتها وله حكومة يده الشلاء. إذن عند ذلك نقول إنك عندما اعتديت على هذا الطرف فبذلك وقطعت اليد الصحيحة هنالك لك حق وعليك حق، أما الحق الذي لك حكومة ليدك الشلاء كم يحكم لك القاضي بها، وعليك دية اليد الصحيحة. ما معنى الحكومة وما معنى الدية؟ عندما نقول لم يقع قصاصا لأنه غير مستحق بل عليه ديتها، نحن نعلم وسنوضح الأمر في الدروس القادمة ما هي الدية في الأطراف. بالملخص دية الإنسان الكاملة، ننظر إذا قطع بعض أطرافه هل هذا الشيء متكرر أم ليس متكررا. مثال الإنسان يملك لسانا واحدا، فلو قطع اللسان وجب عليه أن يدفع دية كاملة، لكن يملك من الأيدي اثنتين صحيح، ويملك من الأرجل اثنتين، ويملك من الآذان اثنتين، ويملك من الشفاه، لكن من الأصابع تختلف الوضع، فأحيانا يكون واحد، أحيانا يكون اثنين، أحيانا يكون أكثر. نعم، فهذه الدية توزع على عدد الأعضاء إذا كانت متماثلة. الآن في الأيدي متماثلة، فإن الدية في اليد الواحدة تساوي نصف الدية، نصف دية الرجل الكامل. معنى هذا لو اعتدى رجل على رجل آخر فقطع له أذنا مثلا وأنفا وأعمى له عينا وقطع له شفة مثلا وقطع له خصية مثلا ولسانا، فالعضو ممكن أن لا يموت، ومع ذلك عليه صار ديات متعددة. لو قتله أهوى فاللسان فيه دية، اليد فيه نصف دية، العين فيها نصف دية، الأذن فيه، قطع الذكر فيه دية، الخصية الواحدة فيها نصف الدية، وهكذا. كلما تكلمنا عن شيء سنوضحه تمام. الآن هذا الذي قطع اليد الصحيحة نقول له عليك دية اليد الصحيحة. طيب، قال قطع لي يد الشلاء، نقول لك عليه حكومة يدك الشلاء. ما هي الحكومة؟ الحكومة هنا العضو ليس سليما. نقدر لو كان هذا الإنسان عبدا كم يساوي؟ كان يساوي 100، صارت يده شلاء كم يساوي؟ قال 60 70 50، يعني يأتي فنحكم عليه كم فقد من جسمه بهذه اليد الشلاء، 10 20 30، الآن ما يسمى الآن بما يقدره تقريبا يعني الحكام بنسبة العجز القائمة في هذا الإنسان من وراء هذا الاعتداء. هذه كانت تقدر دائما كم يساوي لو كان عبدا، فلو فقد ربع قيمته عند ذلك هذه اليد الشلاء ماذا تساوي؟ فرق ما بين الإنسان المشلول اليد والمقطوع، المشلول غير المشلول. هذا لو كان عبدا قيمته 100، لو كان عبدا صحيحا، لو كانت يده مثلا اليسرى شلاء كان يساوي 90، إذا 10% نقص، 10% عشر الدية عليه، هذا معنى الحكومة. قال وله حكومة يده الشلاء، فلو سار القطع فعليه قصاص النفس لتفويتها بغير حق. هذا حدث شيء آخر، قطع يدا لكن هذه اليد نزف وأدى ذلك النزيف ولم يتوقف إلى موت الإنسان، فهل يعتبر قاتلا؟ هنا نعم يعتبر قاتلا، لأن هذا التفويت لهذه النفس ماذا كان سببه؟ كان سببه تلك الجراحة التي سرت، أو مثلا تآكلت، يصير معه بعض الناس هذا التآكل بيسموه الناس الغرغرينة مثلا، وبعد ذلك أدى إلى تلف العضو ثم العضو إلى الموت متصل مع بعضه البعض، عليه قصاص النفس؟ نعم عليه قصاص النفس. وتقطع الشلاء بالشلاء، أما لو كانت يده قطع يدا شلاء، قطع بيمنى يدا يسرى شلاء، وله يد يسرى شلاء، عند ذلك استوت هذه اليد مع هذه اليد، هذه فيها شلال وهذه فيها شلال، تقطع هذه بهذه. إذا استويا في الشلل، أحيانا بيكون شلل بسيط جدا وذاك شلل شديد جدا، هل نقول هذه تستوي مع هذه؟ أيضا لا بد من استواء الشلل فيهما معا، أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم، يعني قال قطع يد الشلاء مثلا يده بنسبة 40%، لكن اليد الجاني كانت نسبتها بالنسبة للشلل أكثر 50%، تقطع؟ نعم تقطع، لأنه استوفى أدنى من حقه فيها، لكن بشرط أننا لو قطعنا هذه اليد أن يقول أهل الخبرة أن ذلك الأمر لا يسري غالبا إلى الموت، عند ذلك يمكن القطع. وإلا يعني أحيانا اليد الشلاء يخاف منها أنها لا تحدث انكماشا للدم وبعد ذلك يسري الدم حتى الموت، وإلا فلا قطع، يعني إن خفنا نزف الدم وعدم والسراية عند ذلك نقول لا لا قطع. وتقطع الشلاء أيضا بالصحيحة لأنها دون حقه، قطع الرجل يدا يمنى صحيحة وله يد شلاء، قال هل يقول والله يدي شلاء لا تقطع أنت؟ هو يريد أن يستوفي منك يدا صحيحة تساوي 100%، ويدك الآن تساوي دون 100%، تساوي 70 80 50، وقد رضي بها، أفلا نعطيه إياها؟ نعم نقاصصه بها. لو كانت يد الجاني شلاء ويد المجني عليه صحيحة، فهل يقطع المجني عليه يد الجاني الشلاء؟ نعم، إلا أن تقول أهل الخبرة، أو يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره. قال الأطباء مثلا الآن لو قطعنا هذه اليد الشلاء سيؤدي قصاصا إلى موته، عند ذلك هل يقطع به؟ لا، فلا تقطع بها. وإن رضي الجاني قال الجاني يقطع لهذه اليد؟ نعم. لا نرد عليه، كما نص عليه في الأم حذرا من استيفاء النفس بالطرف. الله سبحانه وتعالى سمح لنا أن نستوفي طرفا بطرف، الأذن بالأذن، أما الأذن بالنفس، اليد بالنفس لا. فإن قالوا ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها بأن لا يطالب أرشا لشلل، قطعت باستوائهما في الجر. ما معنى هذا؟ لا يقول أولا أنا أرضى بها، وبعد أن تقطع اليد الشلاء قال الفرق بين إيدي وإيده بتساوي إيد وخمسين ألف ليرة بظهرها كمان معها، فهل يرد عليه في ذلك؟ إما أن ترضى بقطع اليد في اليد، هذه من حيث الجرم يعني من حيث الحجم من حيث الشكل واحدة، لكن من نسبة لي المنافع تختلف، منافع اليد الشلاء عن اليد الصحيحة. هل ترضى بها مقابل يدك الصحيحة؟ قال رضيت، لا يحق له أن يطالب بعد ذلك فرقا بعد قطع هذه اليد. قال وإن اختلفا في الصفة، لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال. هل واحد خطاب أو رسام، هذه اليد كم تعطي؟ تعطي أموال هائلة. قطع يد جاهل لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا شيء ولا صنعة في اليد، واحد إيده يد صنع يستطيع، هذا خياط الصدار، هذا مثلا حداد، هذا نجار، كل الأعمال هذه، هذا حفار كذا، ترى كل الأعمال تقوم بيده. لو قطع صاحب المهنة الرفيعة غالية الثمن يد جاهل، فهل يقول يدي تساوي مئة ألف يد من تلك اليد؟ لا، يد بيد. نحن ننظر إلى مسألة الجرم فقط، هذا الشكل اسمها يد يمنى لبشر، وهذه يد يمنى لبشر، والناس سواسية أمام القضاء في شرع الله تبارك وتعالى. وكذا لو قتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء. واحد قال ابن أبي قتله رجل يهودي أو نصراني ذمي، الآن قدم إلى القضاء فاستوفى القاضي من ذلك الذمي وقطع رأسه قصاصا، قال تعالوا، قال الأبناء أبي مسلم وهذا يهودي، والمسلم يعني لا يساوي عددا من اليهود أو عددا من النصارى، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تساوي أشياء كثيرة. نقول هذه المعاني نتركها لله تبارك وتعالى. الآن قتل نفسا بنفسه، النفس بالنفس، لكن بالعكس نعتبر ذلك الاعتبار، لو قتل المسلم الذمي عند ذلك نقول هنالك حقوق للمسلم رفعناه إليها فلا يقتل بذلك الذمي. العكس، قتل العبد الحر يقاصص من العبد، قتل العبد الحر لا يقاصص منه النفس بالنفس، ولكن عليه ما يرتب الحاكم من ديات كما سيأتي معنا. ويقطع عضو سليم بأعسم وأعرج إذ لا خلل في العضو، والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضو. يعني نفترض أن واحد إيده ما بتتحرك من المفصل، عندما لا تتحرك أو فيها قصر قليل، وهذا يظهر أيضا في الأرجل أكثر من الأيدي، فإذا كان يوجد قصر في رجل دون رجل أخرى فإنك ترى الرجل يميل على جنبه، وهذا يسمى أعرج. الأعرج الآن قطعت يده، رجله القصيرة، رجله القصيرة، هل تقطع رجل ذلك الإنسان الطويل بهذه الرجل القصيرة؟ إذا نضبط هذا الضبط ما في عندنا ولا رجل تقابل رجل ولا يد تقابل. هلا بتحط البصمة تختلف، البصمة تختلف، المماثلة الحقيقية 100% لا تختلف. لكن احيانا واحد ضخم، لنفترض قاتل ضخم جدا والمقتول صغير الحجم، لو نظرنا الى رجله مثلا التي قطعها من صغير تساوي 10، نقول هذه الرجل ب10 ام تسمى رجل؟ لا، رجل واحدة. لذلك سواء كانت هذه الرجل فيها تشنج، نعم، او كان هذا الساعد فيه قصار، نعم، عند ذلك لا يضر فيقطع الاعثم بالصحيح والصحيح بالاعثم، يعني لا يضر. كما قلنا التشنج في المرفق، يعني احيانا بده يحرك ايده كلياتها مع بعض البعض، ما بيحركها، يعني لا يمكن مثلا ثني هذه الارجل. بالارجل كثير بتصير، تلاقي في بعض الناس عم ينتقل وبيتحرك كل رجله مع بعض البعض بسبب، يعني احيانا بيكون كسر سابق فيها، احيانا في بالمفاصل مرض، هذا الشيء لا يضر ابدا. ولا اثر في القصاص في يد او رجل لخضرة اظفار وسوادها، لانه علة او مرض في الظفر، وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص. قال له هذه اليد مثلا، واحد بيشتغل مثلا يفترض حداد، احيانا بيجي طرقة بالشاكوش على ايدي، شو بتلاقي اصابعه غالبا مسودة تحت الاظافر، لنفترض يقول والله هذا فيه خلاف، او عمله قصار مثلا، فبتلاقي من الاصبغة وكذا يؤثر شيء في اظافره. طيب هذه الاشياء التي تكون من العوامل الخارجية هل تؤثر؟ هذا ما قال عنه الشيخ. ولا اثر في القصاص في يد او رجل لخضرة اظفار وسوادها، لانه علة او مرض في الظفر، وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص. لا نقول هذا مثل الشلل، يعني لا، هذا الظفر شيء مكمل، شيء جمالي لليد والرجل. وتقطع ذاهبة الأظفار بسليمتها، واحد ربما دخل إلى مكان عذب، في أحيانا بعض أنواع التعذيب قلع الأظفار، فهذا صاحب الأظفار المقلوعة اعتدى مثلا، عندما اعتدى فهل نقول هنالك فرق بين يد مقلوعة الأظفار أو رجل مقطوعة الأظفار بغيرها أو العكس؟ نعم. وتقطع ذاهبة الأظفار لأنها دونها دون عكسه، يعني إذا كانت السليمة لا تقطع بذاهبة الأظفار، لكن ذاهبة الأظفار تقطع بالسليمة، لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص. والذكر صحة، نعم، وشللا كاليد صحة وشللا، يعني واحد مثلا قطع ذكر إنسان، طيب هذا الذكر الذي قطعه يوجد ذكر أشل ويوجد ذكر غير أشل صحيح، طيب ما هو تعريف الذكر الأشل؟ نريد أن نعرف ذلك. قال الذكر الأشل لا ينبسط، وعكسه، نعم، ولا أثر، نعم، أو يعني منبسط لا ينقبض، نعم، ولا أثر للانتشار وعدمه، فيقطع ذكر فحل بذكر خصي وعنين. يعني مسألة الشلل شيء ومسألة الخصي شيء آخر. الخصي بعض الناس يعتدون على بعض البشر، فماذا يفعلون؟ كما يفعل بالغنم، فيسلون بطريقة بعملية جراحية الخصية اليسرى للإنسان، عند ذلك لا ينتصب ذكر، وهذا يستعمل في الخدام غالبا، من أجل أنه إذا دخل على نساء الملوك والأمراء في قصورهم فإنه لا يستطيع الزنا بنسائهم، هكذا يفعلون، وهذا حرام ولا يجوز، وعليه من يفعل ذلك دية إنسان كامل، والعقوبة عند الله تبارك وتعالى أن ذهب خاصية إنسان معين. طيب هذا الإنسان الذي عنده كان فحل، يعني قادر على الوصول بإنسان آخر مخصي، لكن الآلة سليمة، عند ذلك قطع هذا الفحل ذكر الخصي، عند ذلك هل يقطع به؟ يقطع به. عنين، العنين يعني ذكر شيئين، ذكر وقدرة على الوطن، فالعنين مرض غير قادر على الوطن. احنا مسألة مثل الاذن، قطع له اذن لا يهمنا هل تسمع او لا تسمع، مسألة اخرى قطع له آلة، واضح؟ وهنا آلة الذكر هل يطأ او لا يطأ فيه، مسألة اخرى. الان آلة. بعد ذلك قال وانف صحيح الشم باقشر. اقف هنا، يعني يوجد امثلة كثيرة ان شاء الله نتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.